وينحني حتى يقول لا، ليس هذا انحناء تعظيم، هذا الانحناء لا يسمى تعظيم، ولكنه انحناء حتى يصالحه. فإذا خفض رأسه وظهره حتى يصافحه لأنه قاعد أو مضطجع أو جلس وظافر، كل هذا لا بأس. إنما الملئ ينهى عنه أن ينحني تعظيما كالراكع إذا دخل على الملك أو على الأمير أو على فلان ولا ينحني له، هذا منكر لا يجوز. أما إذا انحنى لأن المسلم عليه قصير أو جالس أو مريض مضطجع انحنى ليصافحه، فليس هذا من باب التعظيم، بل هذا من باب الإكرام لأخيه وأداء السنة لأخيه من المصافحة، لأن السنة عند اللقاء المصافحة، ولا حرج في هذا من أجل المصافحة. بارك الله فيكم. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا سليمان الحيدان. أما أنتم فشكرا لمتابعتكم، ونحن نستمر في عرض رسائلكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. شكرا وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.